والمؤلف رحمه الله ذكر في هذا الحديث ذكر الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى بني عبد الشمس بني نوفل وكان أبو بكر لم يكن يعطي قرب النبي صلى الله عليه وسلم وعمر كان يعطيهم. ثم ذكر الحديث الثاني فيه أنه كان يعطي بني المطلب وبني هاشم من الخمس ولا يعطي بني لوف بن عبد الشمس. وكذلك أيضا الحديث بعد هذا كلها فيها الحديث عثمان أنه أن علي رضي الله عنه طلب من أن يوليه حقا من الخمس، فهل الخمس باقي خمس لو القربى وكيف يقسم الخمس؟ وهذه القصة فيها أن علي رضي الله عنه في هذه وقعت بعد غزوة بدر كان له شارف من الخبز يعني بعيد، والشارف هي بعيد مسنة من اللوق يقال لها شارف، فكان له شارف من نصيبه كان يشارف من نصيبه من المغنم يعني مغنم بدر غزوة بدر غنموا جاءه نصيبه من المغنم شارف ناقة وأعطاه النبي من الخبز شارف آخر اثنين، فدل على أن ذوي القربى لهم سهم فسهم باقي. فهذه القصة فيها أن فيها بيان ما تفعله الخبر بصاحبها وأن الخبر يغتال العقول ويصح صاحبه مجنون كالمجنون نسأل الله العافية. واهجر الخبر إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من العقل، وهذا قبل أن تحرم الخبر الحمراء قدمت بعد ذلك ما حرمت بعد ذلك في السابع من الهجرة هذه بعد غزوة بدر. فكان حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو جماعة يشربون الخبر حتى سكروا، وعلي رضي الله عنه أخذ هذه الناقتين قبل الخمس من النبي ووعد رجلا صواغا يفتح معه ويتهم بإبخر وحشائش يبيعونه من الصواغين حتى يستعين به في غريبة عرسه وزواجه من بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبينه يجمع متاعا من الأقتاب والإبخر، وهذا بدأ الحطب والفحم عنده في الحجاز والحبال وهي من وضع فيها الشيء من التبن والحبال المحبب، فهو يستعد للدخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده هذان الشريفان، وقد أناخ شريفاه ناقتين أناخهما. فغير حمزة بن عبد المطلب شرب الخبر والجماعة فسكروا، وجاءت جارية تغنيهم، فجاءت هذه الجارية تغني وتقول ألا يا حمزة، تقول يا حمزة هذا الترخيم للشرف للشرف النواء يعني عليك بالشارفان عليك بالشارفان السمينتين عليك بهما، وفي بقية البيت ضع السكينة في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء وعجل من أطايبها بشرب وقديدا من طبيخ أو شواي. فصار يشرب الخمر تغنيه، فمع الغنى ومع شرب الخمر صارت تحلوه إلى هذا الشيء، فأخذ السيف وقطع أسلمتهما ثم شق بطونهما واستخرج أمعاهما وهما حيتان سكران. فصلى الله عليه.

وأخذ أحمد في مسند على علي الأبدال بالشعب وهم 40 رجلا، كلما مات رجل أبدى الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب. قال له إسناد حسن. وقد جاء في هذا عدة أخبار، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع، والصوفية في هذا الباب كلام طويل، لكن ليس عليه كريم. على كل حال الأبدال، شيخ الإسلام ذكر في القاجر الوسطي قال وفيهم الأبدال هذه الأمة، وفيهم الأبدال يعني العلماء الذي يأتي كلما مثل، لكن الحديث في الأبدال هذه في صحة النظر وأنهم 40 رجلا، لكن الأبدال في الجملة معنى أن هذه الأمة فيهم الأبدال يعني العلماء يخلف بعضهم بعضا. أما الحديث فيها في فضل الأبدال وكذا في صحة النظر، وهذا الحديث ضعيف كما سبق، هذا الحديث ضعيف. إضافة هلال بن سراج قال مناوي قيل مجاعة، هذا لم يروي عنه غير ابن السراج بن مجاعة وهو بضم الميم، والسلمى بضم السين، وسدوس كذلك. وقال الحبيب كل سدوس في العرب فهم مفتوح السين، قال الشارح المؤلف لم يست ما أورد في هذا الباب باب القصر خمس أحاديث تستوعب جميع أحكامه، قال وأذكر إن شاء الله كلاما مشبعا في آخر الباب ولو بل إن تكرر بعض المطالب. والشاهد الحديث قوله كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم المجاعة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي المجاعة ابن مرارة من بني سلمى، إني أعطيته 100 من الإبل من أول خبس يخرج من مشرك بني ذهل عقبة من أخي، هذا الشاهد، إني أعطيته 100 من الإبل من أول خبس، لكن الحديث ضعيف، ولكن الحديث ضعيف فليس فيه حجة. نعم. نعم. نعم. ها؟ أي ضعيف ضعيف مجاعة ضعيف لبرائه غير به السراج. لا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سهم الصفي. بارك الله تفسير.